فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محلها، وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا فضل الله تبارك وتعالى الذي تفضل به على أمة الإسلام، كما مر معنا في سورة الإسراء، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فلم يستجب الله تبارك وتعالى للاقتراحات التي اقترحها المشركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام: وهو لوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخ إبراهيم الخليل، وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم، وكانوا يسكنون سدوم، وأعمالها التي أهلكها الله بها، وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة، وهي مشهورة ببلاد الغور، متاخمة لجبال البيت. يعني مجاورة. نعم. سلام الله. متاخمة لجبال البيت. لجبال البيت المقدس. نعم. متاخمة سنولة. متاخمة. يعني بالنصب يعني. نعم. متاخمة لجبال البيت المقدس. نعم. متاخمة لجبال البيت المقدس، أحسن الله إليكم، بينها وبين بلاد الكرك والشوبك، فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله من إتيان الذكران دون الإناث. ولهذا قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لما نهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش وغشيانهم الذكور، وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهم الله لهم وغشيانهم الذكور. إتيان وغشيان. لما نهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش وغشيانهم الذكور، وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم، ما كان جواب قومه له إلا قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط، يعنون عما جئتنا به، لتكونن من المخرجين، أين ننفيك من بين أظهرنا، كما قال تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم، فقال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين، لا أحبه ولا أرضى به، فأنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. قال الله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين، أي كلهم، إلا عجوزا في الغابرين، وهي امرأته، وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومها، وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود، وكذا في الحجر،

ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والجبلة الأولين يقول خلق الأولين أو خلق الأولين. نعم خلق الأولين، يقول خلق الأولين. وقرأ أبو زيد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. يقول خلق الأولين. لا اقرأ من بداية، وقوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أو نعم من أول وقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كان انقطع الصوت عندي. حاشا هذا سيدنا. وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي تنقصوهم أموالهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني قطع الطريق كما في الآية الأخرى. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. وقوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل، كما قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والجبلة الأولين يقول خلق الأولين. خلق الأولين. يقول خلق الأولين. وقرأ ابن زيد ولقد أضل منكم جبلا الجبلة كثيرا. اللي هم الخليقة، يعني الأمم التي سبق ذكرها وعذبها الله تبارك وتعالى. وهنا يقول واتقوا الذي خلقكم وخلق الجبلة الأولين. نعم صلى الله عليه وسلم. آمين. سيدنا وفي ومن عندك جعلها خلق، نعم عندي جعلها خلقه. يبقى لو قلنا والجبلة الأولين يعني خلق الأولين، تمشي نعم وخلق الجبلة الأولين. تمام. الله عليك سيدنا. جميل. وما الفرق وكيف قراءة ابن زيد فين قراءة ابن زيد؟ وبعده مباشرة وقرأ ابن زيد؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. نعم ده يعني كلام برضو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. أظن الكلام انتهى عند قوله يقول خلق الأولين. وقرأ ابن زيد هذا من كلام الإمام ابن كثير أظن. لأن المقصد من إيراد هذا القول كان تفسير والجبلة الأولين، الله أعلم. إن هو يفسرها يعني. نعم ولقد أضل منكم جبلا، مش دي القراءة المشهورة؟ نعم هكذا عند وفيه غيرها جبلا وجبلا وجبلا. أيها قراءة ابن زيد، لا أضبط هذا. وهل المقصود بها تأييد المعنى المذكور هنا أو كذا؟ يتوقف على معرفة ما هي قراءة ابن زيد. نعم. قوله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء لأن إن برضه جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا. تمام، إن فلما يقول واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين والخليقة الأولين، أو واتقوا الذي خلقكم وخلق الخليقة الأولين الأمم الأولين، تساوي ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا. نعم. على هذه القراءة وعندنا فيها الإيه؟ التثقيل نعم يعني. نعم عندنا كما تفضلتم تقريبا جبلا قراءة المشهورة، وقرأ جبلا قرئ أبو عمرو بن عامر تقريبا. نعم و بتسكين الباء نعم ولا بضمها؟ لا بتسكين الباء قرأها أبو عمرو بن عامر، أي وجبلا وتقريبا قرأ روح جبلا، وأنا قرأ ابن كثير والحمزة والكسائي ورويس وخلف جبلا. بضم الباء. نعم يبقى تحصل عندنا كده جبل وجبل وجبلا وجبلة، وانت ذكرت شيء خامس، جبل لا على ما أذكر هي جبلا القراءة هي المشهورة، جبل في القراءة المشهورة. نعم وجبلا بتسكين الباء وجبلا بضم الباء ايوه كده هذا. كده ثلاثة. نعم يعني في كم هذا ما دليل عندي. بقى ذكروهم في الموسوعة موسوعة التفسير المأثور؟ قراءتين زيادة عن الثلاثة، جبلا وجبلا. طبعا كل ده يتوقف عليه بعد هذا ما الذي قرأ به الأئمة من أصحاب السبعة ثم العشرة وما يخرج عن هذا. نعم. قوله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت. الصوت تقريبا انقطع شيخ شريف لم يسمعكم، نعم صوتكم تقريبا انقطع ثواني سيدنا. أيوة، من أول قالوا إنما أنت من المسحرين، القراءة القرآن. نعم أستمر أنا سيدنا ولا أستمر أنا ولا شيخ شريف يقرأ؟ شيخ شريف معنا؟ نعم تفضل يا شيخ معكم شريف. سيدنا الله. يا أحسن مرحبا، الله عليكم سيدنا، اللهم لو أمين. تسمح لي فضيلتك سيدنا بالنسبة بقى بالنسبة لمسألة القراءات يا شيخ شريف، تفضل اخبطها سيدنا. لنا من فضلك يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. القراءة الأولى قراءة الإمام نافع، وقراءتنا قراءة الإمام عاصم والإمام أبو جعفر جبلة جبلة هكذا، وهي يعني المقصود بتثقيل بها هذا الخلق. التثقيل هذا. الخلق وهو ما استشهد به الإمام ابن كثير هنا في التفسير على أن هذا قراءة ابن زيد أيضا. أما قراءة الإمام أبو من عمرو المقصود بابن زيد؟ أظن والله أعلم هو استشهاد هنا أن الإمام يعني نرجع للقول ممكن يكون هو يعني نفسه عبد الرحمن بن زيد عبد الحافظ الرحمن بن بن زيد زيد استشهد، نعم استشهد بهذه الآية في تفسير خلق الأولين، واستشهد بالآية والشاهد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا والله أعلم، يعني كأنه يقول وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قرأها والجبلة الأولين يقول خلق الأولين، ثم قرأ ابن زيد هكذا استشهد لقوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا والله أعلم. نعم. القراءة الأولى قراءة الإمام نافع وعاصم وأبو جعفر جبلة وهي الخلق، قراءة الإمام أبو عمرو وقراءة الإمام ابن عامر جبلة بضم الجيم هكذا جبلة وسكون الباء،

وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم، ولهذا قال إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاك في ثلاثة مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وها هنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه. قوله تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال قتادة وده لنا إشكال مر معنا قبل هذا في سورة المؤمنين في قول الله تبارك وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم. إني فيها اختلاف، لا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني من بعد قوم نوح، لأن فيها اختلاف هل المراد بهم عبد ولا المراد بهم ثمود. لا. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، دول ذكروا بعد سيدنا نوح مش كده؟ نعم نعم سيدنا. يعني هو قال ايه؟ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. لقصة نوح انتهت. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لم يذكر سبحانه وتعالى من هؤلاء، واختلف فيهم المفسرون، حتى ابن كثير كما قرأناها قبل هذا قال يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين، قيل المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعده، زي ما في سورة الأعراف. نعم الأعراف من بعد قوم نوح. نعم وزادكم في الخلق. نعم أي وقيل المراد بهؤلاء ثمود لقوله فأخذتهم الصيحة بالحق. تمام، يعني لأجل الصيحة. ثم هنا في قصة سيدنا شعيب ذكر أن الصيحة والرجفة والظلة، وأنه لا يمتنع وجود كل هذا، والكسف اللي هو الظلة يعني لا يمتنع أن يكون كل هذا، وأن وجود الصيحة لا يلغي الرجفة ووجود الرجفة لا يلغي الصيحة. فأظن والله أعلم أن يكون المراد بهم عاد قولا واحدا، وأن القول الثاني ده بعيد، علشان المذكور في كل القرآن أن عاد بعد مين؟ بعد نوح. نعم نعاد بعد نوح عليه السلام. نعم يعني هنا مثلا لما الشيخ لما الإمام ابن كثير في الشعراء لسه معانا من شوية أول كريتم قال في قوله كذبت عاد المرسلين 123، قال وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عادا وكانوا قوما يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل قريبا من بلاد حضرموت بلاد متاخمة لبلاد اليمن، وكان زمانهم بعد قوم نوح كما قال في سورة الأعراف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. بهذا إن شاء الله يعني تكون مستقيمة يعني. ما شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. جزاكم الله حكم سيدنا اتفضلنا. بسم الله الرحمن الرحيم.